أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الرضاع من بلوغ المرام. نسخنا العشر بخمس المعلومات، وبقيت الخمس فيما يتم من القرآن. واضح؟ كيف يعني؟ إذا هذا دليل أنه مو هل الأول عشر نسخ إلى خمس؟ نعم. الخمس ما ذكرت أنها غيرت. أنا خمس ما نسخت. ما نسخت. حكما لم تنسخ. كذلك اللفظ. لا نسخت، ما هي موجودة الآن، هي موجودة في القرآن. إذا قال كذلك نسخ يعني نسخت. إيش نسخ؟ يعني إذا قال الجانب المقابل يعني نسخت. نسخت لفظا لا حكما. يحتمل هذا؟ لا ما يحتمل بلا، لأن هي قالت فتوفي وهي فيما يقرأ من القرآن. نعم. ما في قضية نسب بين بين بنت الزوجة وبين زوجة أمي؟ كيف؟ نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل القرابة أو جعل الحرم شيئين، الأول شيئان، الأول الصلة. لا شيئين أصح، لأن جعل تنصح شيئين أصح. طيب. الحرم شيخ يعني القرابة، قرابة نسب وصلة. ثم شرحتم قرابة الزوجة بنت الزوجة، قلتم النسب ما تضح لي إيش معنى النسب. الناس عندنا في لغتنا نحن في لغتنا العامية يقولون نسيبي، وبينه وبينه نسب يعني مصاهرة، عرفت؟ فنقول لا ينبغي أن نسمي المصاهرة نسبا، لأن الله تعالى جعل النسب للقرابة وجعل الصهر للزوجية. يا شيخ بس أنت تقول أن بنت الزوجة تحرم على الزوج، يعني على زوج أمي. صحيح. لماذا يا شيخ تحرم؟ بالمصاهرة. بالمصاهرة. نعم. وقلتم فرقتم بين بنت الزوجة من الرضاعة وبنت الزوجة من بالولادة. نعم. بنتها بالولادة وبنتها بالرضاعة. نعم. أي نعم. نقول لا، بنت الزوجة حرام على الزوج بماذا؟ بالمصاهرة. والحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والنسب هو المصاهرة أو غيره؟ لا غيره. غيره. إذن بنت الزوجة من الرضاعة لا تحرم، لأن بنتها بالولادة حرام بالمصاهرة لا بالنسب. والحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. واضح؟ نعم. الحمد لله. ما صلة حمزة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ آدم فقط وأخوه من الرضاعة. طيب، ما معنى قوله أريد على ابنة حمزة نشان؟ أي قيل له تزوجها، يعني عرض عليه الزواج منها. طيب، ما معنى قوله يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ زكي. أن ما حرمه الله عز وجل بالنسب إذا كان السبب رضاعة فإنه يحرم أيضا. وش سوني كيف يعني؟ ما حرمه الله من النسب إذا كان سببه الرضاعة فإنه يحرم؟ يعني ما حرمه الله بالنسب فإنه يحرم نظيره من الرضاعة. طيب، ما تقول في ابنة خالتك بندر؟ ما تقول فيها؟ من الرضاعة. من الرضاعة. تحل. ومن النسب؟ تحل من النسب فتحل الرضاعة. وش تقولون؟ طيب، ما تقول في بنت عمك من الرضاعة؟ تحل. ليش؟ لأن بنت العم من النسب تحل. نعم. سليم، ما تقول في ابنة أختك من الرضاعة؟ ليش؟ لماذا؟ لأنها من النسب. طيب، ما تقول يا فهد في أخت أخيك من الرضاعة؟ في أخي كانت رضعت أخت أخيك من الرضاعة. ها. كانت أخت لي. لا أختلي صار أختلك صارت أختلك. أنا أقول أخت أخيك ما لها علاقة بك. أخت أخيك. طيب أخت أخيك من النسب. إذا رضع الأخ معها أخت أخيك من الرضاعة تحرم أو لا؟ أنا حسب أخت الأخ. إيه أخت أخيك أخوك من النسب له أخت من الرضاعة هل تحل لك أو لا؟ أصبر يا جماعة هو نجيب أنا شرك أيدي. ها؟ أخت أخي لا لا يهمونك بس ها. من الرضاعة. أخوك من النسب له أخت من الرضاعة هل تحل لك أو لا؟ طيب ومن النسب أيضا تحل إلا إن كانت إلا إن كانت أختي من إلا إن كانت أختي كيف تحل إذا كانت أختي إذا كان هو أخوها من أمها فتحل لي. طيب الشيخ هذا نفس السؤال الذي ذكرته هذا ليس أخوها فيجوز لأنه أخو ليس أخو من الرضاعة لأنه هو أخ لأخي فيجوز. هو الآن فهمنا الآن يقول إن أخت أخي من الرضاعة تحل لي. نعم. طيب أنا أقول أخت أخيك من النسب. أخت أخي من النسب لا يجوز وهذا ليس أخته وليس أخته كما هو مثلا أخي ليس أخا لما هي أختا لي من الرضاعة لأنه أختا لي برضاعة وليس أختا لأخي وأختا لي من الرضاعة. صحيح. ليس أختا لأخي. أنا يعني فهمنا الآن من كلام فهد ومن كلامك أن أخت أخيك من الرضاعة يعني أخوك له أخت من الرضاعة. نعم. تحل لك. نعم. فهمنا هذا. طيب لكن أخت وأخيك من النسب ما يعني. ليش يعني وأخواته قال الله تبارك وتعالى وحرم عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وهذا أخت لأخي وأخت لي وبرضا ليس أختا لي لأنه أختا له برضا وليس أختا لي برضا لأنه ما رضعت هذه الزوجة. طيب الأخ من الرضاعة إن كانت رضعت من أمي فإنها أخت. لا هي ما رضعت من أمي صارت صار نقول أخت أخي من الرضاعة بمعنى أخوي له أخت من الرضاعة أي رضاعة من أمها. أي نعم تحل له. طيب هذا كما قال الأخوة لكن أخت أخيك من النسب هل تحل لك أو لا؟ لا تحل. ليش؟ يعني أخت أخي من النسب أختي لكن أخت أخي من الرضاعة يعني هي أخته ليست أختي. طيب أخت أخيك من النسب أختك على كل حال. أيوة شيخ ما بقى على كل حال شيخ. فكر. لا أصبر يا جماعة ليش إذا صار أخوك هذا من الأب وأمه قد تزوجت قبل أبيك وجاءت ببنت من الزوج الأول صارت أختا لأخيك من الأب من الأم ولا لا؟ القص نشوف أنت أثبت الحكم ونشوف. ترى نبي واحد كلمة واحدة ما فيها. ها؟ كلمة واحدة. طيب نقول تحل. لا ليش؟ لأنه أخوه من أبيه

احنا قلنا لك انا اقرب ولا لك انا له وجه؟ نعم ذكرت يا شيخ انت قول ثالث انما الرضاعه من نعم ذكرت قول ثالث نعم قول ذكرت انه قول ثالث اي نعم انما الرضاعه من المجاعه اقول لو قيل بهذا الجمع واشرت الى حتى بدايه حديث انما الرضاعه من المجاعه انه لو اعتبر الاكثر لكان له وجه نعم ايش هذا سؤال مهم يقول مرأة قالت قد أرضعتكما قد أرضعتكما فهل يعارض حديث عائشة في اعتبار خمس رضعات أو لا يعارض؟ نقول هذا أقل أحواله أن يكون مطلقا مطلق والمطلق يحمل على المقيد نعم بالجمع بين قولين خطام حولين نعم لكان أقرب وفي حديث إنما الرضاعة من المجاعة رجحت القول بأن المعتبر هو الفقار نعم إيه نعم إحنا قلنا لكان أقرب ولا لكان له وجه نعم ذكرت يا شيخ أنت قول ثالث في إنما الرضاعة من المجاعة نعم ذكرت قول ثالث نعم قول ذكرت أنه قول ثالث هنا أقول لو قيل بهذا الجمع وأشرت إلى حتى بداية في حديث إنما الرضاعة من المجاعة أنه لو اعتبر الأكثر لكان له وجه نعم إيش ومزوجهم وكلهم ما بعد فطمن ما بعد فطمن زوجتي ما في معنى لكن ما حد يبي يتزوج ان ما خلى فرضيه ها آه. إيه؟ نعم طيب كيف اي نعم ثم نعم ثم اتى إيه؟ كلنا نفس النكاح ولكن ثاني ورده اي أو تزوجهم كلهم وهن سليمات من المانع ثم جاء المانع وثبت جميع مرة واحدة نكحهما جميعا وإن شاء أن يعيد النكاح على إحداهم لا بأس قال تقييد الحولين قلنا أن الحولين ينقضيان بالزوال ها؟ قلنا أن الحولين ينقضيان بالزوال بإيش؟ بالزوال ما ينقضيان بالغروب نعم هنا ما هو الآن مثلا إذا جاء الزوال وقد ولد هذا في وقت الزوال كم له الحين إذا ولد في الزوال ها؟ إذا ولد في الزوال لا لا علم إحنا يوم نحدد أنه يتم خمسة يتم حولين عند الزوال معناه معلوم نعم هل يأثم القاضي أو الحاكم عندما يحكم الإنسان ظهرت ظهر فسق هل يكون عليه إثم؟ ما يجوز تحكم يكون مثلا حلق لحية إيه طيب حلق اللحية لا شك أنه إثم عرفت؟ لكن هل هو فسق ترد به الشهادة؟ في خلاف عن العلماء المذهب نعم فسق ترد به الشهادة وعلى هذا فلا نقبل شهادة من يحلق لحيته ولا من يسبل ثوبه ولا من يشرب الدخان ولا من يغتاب الناس ولا من يقطع رحمه ولا من يعق أمه نعم ولا من يتأخر كل يوم عن الوظيفة ما يأتي به أول الدوام ولا من يخرج قبل انتهاء الوظيفة ولا من يغش ولو مرة واحدة في بيعه إذا لم يتم ها؟ أين لو أخذنا بهذا القول ما بقي من تقبل شهادته نعم يمكن حتى القاضي ما نقبل حكم بها لكن الصحيح أن المسألة مقيدة بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وأن الإنسان قد يقبل في شيء دون شيء وقد يوجد ناس يشربون الدخان ويحلقون لحاهم ويسبنون ثيابهم، لكن في مسألة الشهادة لو قطعته إربا إربا ما شهد بخلاف الحق، هذا معروف. ويوجد ناس على العكس، الثوب إلى نصف الساق واللحية معفات، نعم، ولا يأكل إلا الطيب ومتعبد، لكن في الشهادة 5 ريالات تجيبه. نعم موجود، هذا موجود، هذا ما نقبل. نعم. من استشهد بالحولين بالآية، نعم، قوله تعالى حولين كاملين، وذكرت في شرحها قلت إن يعني تحمل دليل على أن الآية ليست دليل. نعم. لأن المراد أن الذي يريد أن يتم الرضاعة إلى الحولين، ومن لم يرد أن يتمها إلى طبق الحطام فلا بأس بعد التراضي والتشاور. نعم، لكن ما يرد على هذه الطفل الذي يفطم بعد الحولين؟ لا، هذه حال عارضة، يعني يكون الطفل يحتاج إلى الرضاعة بعد الحولين حال عارضة، يعني كل حكم النادر. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مناقشة، قول حديث مسلمة لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، هل هما متلازمان يا هداية الله؟ فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. ليس من لأنه إذا كان ما فتم ومثلا بعد الحولين يرضع به وهو يغدو فتق الأمعاء، فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. لا، هذا علة ليس من ثلاثة ويكون قبل الفطام، وهذا علة لما فتق الأمعاء. كيف؟ يعني يقول ما فتق الأمعاء فهو قبل الفطام، كل ما فتق الأمعاء فهو قبل الفطام. أولى، وش معنى فتق الأمعاء؟ ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. إيه، وش معنى فتق الأمعاء؟ يعني جعل فيها مسار. نعم، وهذا يعني أول رضاعة. طيب، وكان قبل الفطام، إذن نقول كل ما فتق الأمعاء فهو قبل، وليس كل ما كان قبل الفطام فتق الأمعاء. طيب، هل لهذا شاهد؟ هذا الحديث حديث مسلمة هل له شاهد يؤيده؟ سليم، ابن عباس؟ لا، ها؟ لا هذا ما وش أقول؟ تمام. طيب، مر علينا فيما سبق من الأحاديث أن شهادة المرأة الواحدة معتبرة في الرضاع. لا، عبد الله طرفي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها وقرها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وقال كيف وقد قيل. طيب، هل قاس العلماء على هذا شيئا؟ نعم، ما لا يعلم ما لا يطلع عليه إلا النساء، ما لا يطلع عليه إلا النساء وغالبا، فقالوا إنه يقبل فيه قول امرأة واحدة. طيب، لماذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة خالد زين؟ لماذا لم يسأل عن هذه المرأة؟ هل يتقى أم لا؟ والأصل الصحابة والصحابيات العدالة،

طيب غنى المنفق. طيب الشرط الثالث اتفاق الدين. الرابع أو فرضا، بفرض أو تعصيب. طيب هل يستثنى من كونه وارثا؟ لا، اللي جنب أحمد بخور. أي نعم، ما حرف أحمد. نعم خالد. إلا في عمودي النسب. طيب وهل يستثنى من اتفاق الدين؟ يستثنى الزوجة، فإنه تجب لها النفقة على زوجها وإن كانت مخالفة له في الدين. طيب هل يجب على الإنفاق على الإنسان أن ينفق على أبي أمه؟ عقيلي، هل يجب على الإنسان أن ينفق على أبي أمه؟ لا يجب. هل ما هو الشرط الذي يختلف فيه؟ ليس في شرط مشروط. ليش؟ أبو أمه عاجز وهو غني والدين واحد، ما فهمت الشروط ولا ما حضرت ولا؟ لا، ما باب النفقات لم تراجع. ها؟ باب النفقات لم تراجع. طيب نعم، من اللي ما أخذ شروط من قبل؟ خالد. خالد فقط بشرط الإرث، لا يرث من أبي الأم. إيه طيب نعم سقط شرط الإرث لكن لا منصور. يجب عليه النفقة لأنه من عمودي النسب. تجب النفقة لأنه من عمودي النسب، وقد اشترطنا أنه يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب، وعلى هذا فيجب على ابن البنت أن ينفق على أبي أمه. طيب يلا علي، هل ينفق ابن الأخت على خاله؟ خاله فقير وهو غني، هل ينفق؟ هل ينفق؟ كيف الشروط اللي كتبنا اللي ما حضرت؟ ها؟ عمود النسب الشيخ ما له شمل. لا، قلنا لكم عمود النسب هم الأصول والفروع. الأصول والفروع. أنا جد من أصول الشيخ، جد الأم، أبي الأم. طيب متعب، هل ينفق على ابن الأخت أن ينفق؟ هل يجب على ابن الأخت أن ينفق على خاله؟ لا، لا يجب. لماذا؟ طيب فما الذي اختل من الشروط؟ أول شيء لا يرث، لا يرث وهو ليس من عمودي النسب حتى نستدني. هو ما يرث، لا هو اللي يرث المنفق وهو ابن الأخت. ها؟ وش تقولون؟ صحيح صحيح، لأنه لا يرثه إلا بالرحم، والشرط أن يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب. طيب هل يجب على ابن الأخ أن ينفق على عمه الأخ؟ أي نعم. أي نعم، هل يجب أن ينفق على عمه إذا تمت الشروط؟ يجب. لا، اللي يرث يا أخواني المنفق، لأن الله قال على الوارث مثل ذلك، فهذا ابن أخ هل يجب عليه أن ينفق على عمه؟ نقول ابن أخيها الشقيق. نعم ها ابن أخ شقيق، هل يجب أن ينفق على عمه؟ لا يجب. لماذا؟ ما الذي اختل من الشروط؟ الإرث ما يرثه. لو هلك هالك عن ابن أخ شقيق هل يرثه أو لا؟ سبحان الله، ابن أخ شقيق هلك هالك عن ابن أخ شقيق، هل يرثه ابن الأخ الشقيق؟ يرثه، إذن يجب عليه، يجب على ابن الأخ الشقيق أن ينفق على عمه الشقيق، صحيح؟ طيب، فيه عم غني وأخ فقير، هل يجب الإنفاق على الأخ الثالث الفقير؟ أخوان فقيران لهما عم غني، هل يجب عليه أن ينفق عليهما؟ نعم ها؟ لماذا؟ شروط تامة؟ يرثهما. هل من موافق أو مخالف؟ سلامة. هم كل الاثنين عازين، أخوان ولهما عم غني، فهل يجب على العم أن ينفق عليهما؟ أصبر يا أصبر. إذا لم يكن يعني لهما وارث سواه ما غيره، هذول ثلاثة ما فيه غيره، يجب. تامة الشروط طيب. عبد الملك كيف إذا كان وارثين؟ هذه الصورة رفعت إليك صورة، قيل عندنا أخوان فقيران لهما عم غني، هل يجب على هذا العم أن ينفق أو لا؟ إذا كان عم شقيق أو عم شقيق شقيق شقيق يجب عليه أن ينفق. الشروط تامة؟ نعم تامة. طيب زين. نعم لا يلزم. لماذا؟ إيه لكن هل يلزمه ينفق على غني المنفق لا يلزم التكسب حتى يلزم. شوف أخوان شقيقان لهما عم شقيق، هما فقيران وعمهما غني، هل يجب على عمهما أن ينفق عليهما؟ لماذا؟ أصبروا يا جماعة، لست خاطب واحد لا أتكلم ها. لأن الشروط لأن المنفق لا يلزم أن يتكسب لينفق على، المهم انهم كلهم عازين على التكسب ولا عندهم ولا قرش. حتى العم؟ لا العم غني. هل يجب على العم ان ينفق على الأخ على ابن اخيه؟ لا يجب. لا يجب لماذا؟ الشروط ما توفر. ما هو الشرط الذي تخلف؟ انا غني المنفق لا يلزم ان يتكسب. لا المنفق غني ولو كلمة ولو ما تصل ما تصل ما تصل. نعم أن يكون المنفق وارثا المنفق عليه. طيب وهذا تكلش العم لا يرث الأخوين، لا يرث مع وجود الأخ كذا ولا لا؟ الأخوين أحدهما عمر والآخر زيد، فالعم لا يرث زيد لوجود أخيه وهو عمر، ولا يرث عمر لوجود أخيه وهو زيد، وحينئذ لا يجب عليه الإنفاق عليهما لأنه لا يرثهما كذا. طيب وأحدهما على الآخر لا يجب لأنه فقير، إذن لا يجب على زيد أن ينفق على عمر لأنه فقير، ولا عمر أن ينفق على زيد لأنه فقير، ولا العم أن ينفق عليهما لأنه غير وارث. تمام؟ نعم على المسلمين. من الزكاة ممن علم بحالهما. المهم أنه لا يجب. هذا هو التقرير ما ذكرنا. هذا الشروط هذه معتبرة يمشي عليها العلماء. لكن بعض العلماء قال يجب على العم الصلة، ليس من صلة الرحم أن يشبع ويأكل مما شاء وابن أخيه فقراء لا يجدون طعاما، فمن باب الصلة يجب أن يصلهما، لا على أساس النفقة المحددة كل شهر وكل يوم، يصلهما بما جرت به العادة. لكن الكلام على إيش؟ على الإنفاق. هل يجب الإنفاق ونجبره على ذلك ونقول قدر لهم أو كل يوم؟ هذا لا، بناء على هذه الشروط التي سمعناها. نعم. لا، لو مات أحدهما لم يرثه العم. لا، لو هم يرثون العم، هم معلوم يرثون العم لأنه ابن أخ، لكنهم فقراء الآن. الكلام على من الذي نشرط أن يرث؟ المنفق عليه ولا المنفق؟ المنفق هو الذي نشرط أن يرث، لأن الله قال وعلى الوارث مثل ذلك. طيب، رجل يا عبد الله، رجل له أخوان غنيان وهو فقير، على من تجب النفقة؟ أخوان غنيان، أخوان شقيقان غنيان وهو فقير، على من تجب النفقة؟ ها؟ نعم؟ نعم؟ ما هي واضحة؟ طيب، رجل فقير له أخوان شقيقان غنيان، على من تجب عليه نفقته؟ على الإخوة. ها؟ على الأخوان الاثنان. ها؟ إيه، هو أخوهم. الشروط تامة. كيف تمامه؟ كل واحد يرث الثاني. المنفق عليه الآن لو مات هل يرثانه؟ أخوانه يرثونه إن لم يكن له، ما في غير هذا، ما في القبيلة إلا هذه الثلاثة. هنا يرثون كل واحد يرث الآخر إن لم يكن له. لكن هل يرث، هل يرثان الفقير؟ لا، هو الفقير يرثان الفقير، ما خلف شيء. إلى الآن هما مات تقديرا، علشان نعرف هو يجب عليه النفقة ولا لا. يجب عليهم النفقة. كيف تكون النفقة؟ على واحد منهما أو على الاثنين؟ ما اصطلحوا، كلهم متنازعين، كل واحد يقول هذا أخوك انفق عليه. نعم، يقول تجب النفقة عليهما أنصافا، لأنه لو مات لورثاه أنصاف. وما دامت العلة الإرث فإن الحكم يدور مع علته. نقول لكل واحد من الأخوين أنتما ترثانه أنصافا، فيجب عليكما النفقة أنصافا. طيب، رجل له أم غنية وأخ شقيق فقير، غني أيضا وهو فقير، أم لها ولدان، أم لها ولدان، هي غنية وأحد ولديها غني والثاني فقير. نعم، تجب النفقة على الأم وعلى الأخ، الأم بمقدار الثلث والباقي على الأخ، يعني بمقدار يتم. وش تقولون يا جماعة؟ صحيح؟ طيب، إذن على الأم الثلث وعلى الأخ الثلثان. طيب، أم وأب لهما ولد فقير، أصبر، وهما غنيان. أم وأب، نعم، أم وأب هما غنيان وولدهما فقير.